الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 12 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وصلنا في أبواب المواقيت إلى الباب العاشر، هو الذي ترجم له المؤلف بقوله: باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة وبقاء وقتها المختار إلى نصف الليل. إذن ظهر لنا من هذه الترجمة أنه سيذكر الأدلة على وقت صلاة العشاء وعلى فضل تأخير صلاة العشاء. فصلاة العشاء ورد من السنة ما يفيد أن تأخيرها مستحب، ولكن ليس هذا الأمر على إطلاقه، بل مع مراعاة حال الجماعة، حال جماعة المصلين، يعني ظروفهم إيه، يعني لا يأتي الإمام ويقول من السنة أننا نؤخر صلاة العشاء لغاية مثلا الساعة 10 مساء. طيب الناس ظروف الناس إيه؟ إذن الأمر لابد من مراعاة ماذا؟ حال الجماعة. قال: مع مراعاة حال الجماعة، الجماعة جماعة المصلين يعني، وبقاء وقتها المختار إلى نصف الليل. إذن سيتحدث وسيأتي بالأدلة على أن صلاة العشاء ممدود وقتها ليس إلى الفجر كما يظن كثير من العوام، وإنما وقت صلاة العشاء عن طريق في حالة الاختيار وليس الاضطرار يمتد إلى منتصف الليل. واضح؟ يبقى هذه الأمور كلها عرفناها من ترجمة المؤلف. إذن إلى الأدلة التي سيذكرها على ذلك. الحديث 52 بعد 400 عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة. رواه الدارقطني. أنتم الآن ترون الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمرة، يعني الشفق تعريفه الذي أقسم به الله في القرآن هو الحمرة، فإذا غاب الشفق اللي هو الأحمر وجبت الصلاة، يعني وجبت صلاة العشاء. رواه الدارقطني. طبعا أنتم تعرفون أن سنن الدارقطني ليست كالسنن الأربعة، وإنما هي مظنة وجود الحديث المعلول. واضح؟ سنن الدارقطني لم يؤلفها الدارقطني كما ألف أصحاب السنن كتبهم من أجل أن يجمع الصحيح وغيره، لا، كتاب سنن الدارقطني القصد من تصنيفه وجمع الأحاديث المعلولة. ولذلك حينما معظم الأحاديث التي نذكر رواها الدارقطني نجدها إيه؟ ضعيفة. فتقول: إيه ده، هو الرجل ده ما بيرويش غير أحاديث ضعيفة؟ ده الدارقطني إمام كبير، ولكنه صنف السنن من أجل أن إيه؟ يحويها، أو يحويها الأحاديث الإيه؟ لا أقول الضعيفة كلها، المعلولة التي ده. وربما كان بعض الأحاديث وجدت له طرق ترفعه إلى درجة المقبول. واضح الكلام؟ هذا الحديث حكمه إيه؟ قال الإمام الشوكاني الحديث، قال الدارقطني في الغرائب. الدارقطني له كتاب غير السنن اسمه إيه؟ الغرائب، الأحاديث الغريبة يعني، وله كتاب كبير في العلل كذلك. قال في كتاب الغرائب، والإمام الشوكاني ينقل دائما عن مين في التخريج؟ افتكروا، عن التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر العسقلاني، عشان بس تبقوا عارف، عشان لو جيت وانت بتقرأ للشوكاني في التخريجات وقفت على مسألة اشتبهت عليك ترجع لمين؟ للتلخيص. واخدين بالكم ولا لأ؟ نعم. فقال، قال الدارقطني هذا الكلام نقلا عن الحافظ ابن حجر، قال الدارقطني في الغرائب هو غريب وكل رواياته ثقات. يبقى الدارقطني روى الحديث وقال عنه هو غريب وكل رواياته ثقات، وقد رواه أيضا ابن عساكر والبيهقي وصحح وقفه. انظر بقى إلى أئمة العلل، قالوا إن الحديث ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل الصحيح أنه موقوف على عبد الله بن عمر، وقد ذكره الحاكم في المدخل وجعله كتاب الإمام الحاكم، المدخل إلى الصحيح، المدخل إلى الصحيح. وهذا الكتاب كان حققه الدكتور الشيخ ربيع المدخلي، كتاب اسمه المدخل إلى الصحيح، هو في 3 مجلدات، كتاب نفيس جدا للإمام الحاكم، بيتكلم عن، يعتبر هذا الكتاب مدخلا لإيه؟ لقراءة صحيح الإمام البخاري. وقد ذكره الحاكم في المدخل، ذكر هذا الحديث في المدخل، وجعله مثالا لما رفعه المخرجون من الموقوفات. هذا خطأ، الصواب لما نرجع لنسخة التلخيص الحبير نجد أن كلمة المخرجون ليست هكذا، وإنما الصواب لما رفعه المجروحون من الموقوفات. واخدين بالكم؟ تمام؟ مثالا لما رفعه مين؟ المجروحون، تمام؟ من الموقوفات. ولذلك كم أكمل الإمام الحافظ ابن حجر وبين أن المقصود بقوله مثالا لما رفعه المجروحون يشير إلى تجريح أبي حذافة واسم أحمد ابن إسماعيل السهمي، وقد ضعفه عدد من أهل العلم. يبقى قوله هنا في قوله مثالا لما رفعه المجروحون يقصد من؟ أبا حذافة أحمد ابن إسماعيل السهمي، كما قال ذلك الحافظ ابن حجر صراحة. يعني هذا ليس اقتراحا من عندي، ده كلام الحافظ في بقية كلامه في التلخيص الحبير في المجلد الثاني صفحة 486. تمام يا أخواننا؟ وهذا الحديث بنفسه أورده الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الضعيفة برقم كام؟ 3759. أورده قال الشفق الحمرى فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة، أخرجه الدارقطني في سنن والبيهقي والديلمي، وذكر إسناده ثم قال، وقال الدارقطني في كتاب غرائب مالك كما في نصب الراية، فالشيخ الألباني بينقل عن نصب الراية للزيلعي، وكذلك نقل عن التلخيص الحبير تخريج الحديث وناقش الحديث، ووصل رحمة الله عليه إلى كون الحديث موقوفا على ابن عمر وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الإمام الشوكاني رحمه الله، يبقى الحديث هذا لم يصح إيه؟ مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام الشوكاني، وقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا. عندك عمر ولا عمرو؟ عمر خطأ، الصواب عمرو. واخدين بالكم؟ وقد أخرج ابن، والتصحيح من أين؟ من التلخيص الحبير، ومن نفس التصحيح من صحيح ابن خزيمة بتحقيق الأعظمي، والتصحيح يبقى موجود في التلخيص الحبير عمرو، وموجود كذلك في ابن خزيمة الأصل ابن عمرو، عبد الله بن عمرو، وكذلك الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة عن ابن عمرو، فهذا خطأ من مين؟ من الإمام الشافعي، وللأسف تابعه عليه المحقق عندنا في طبعة ابن الجوزي. وقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: ووقت صلاة المغرب إلى أن يذهب حمرة الشفق. قال ابن خزيمة: إن صحت هذه اللفظة أغنت عن جميع الروايات، لكن تفرد بها محمد ابن يزيد. وهذا الكلام كنا قد تكلمنا عنه سابقا، إمتى؟ حينما كنا نشرح الحديث رقم 425 اللي هو في الباب الثالث يا إخواننا، باب أول وقت العصر وآخره، باب في أول وقت العصر وآخره في الاختيار والضرورة. كان الحديث الأصلي اللي بنقرأ فيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص اللي ذكره صاحب المنطقة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق. ده حديث عبد الله بن عمرو فين؟ في مسلم، في مسند أحمد ومسلم، تمام يا إخواننا ولا لا؟ ولما تعرض الإمام الشوكاني لشرح هذه الكلمة نقل عن المصنف قوله: وفي دليل على أن للمغرب وقتين، وأن الشفق الحمرة، وأن الشفق الحمرة. فالإمام الشوكاني في أثناء الشرح فقال: وقول وإن الشفق الحمرة قد أخرج ابن عساكر في غرائب مالك والدارقطني والبيهقي عن ابن عمر مرفوعا بلفظ الشفق الحمرة، وخطأنا الشوكاني في يومها وأبنا عن كون الشوكاني فاته في تلك في هذا الموضع الحديث الذي يقصد من صاحب المنطقة، لأن صاحب المنطقة وبيشرح بيشرح حديث عبد الله بن عمر اللي أدخل عبد الله بن بيشرح حديث عبد الله بن عمرو، فما الذي أدخل حديث عبد الله بن عمر اللي موجود في الدارقطني؟ تمام. فالإمام ابن تيمية الجد لما قال وأن الشفق الحمرة، يعني الحديث ده فيه دليل على أن الشفق الحمرة، يقصد في بقية الروايات، فيقصد أي الروايات؟ رواية ابن خزيمة اللي هي اليوم بنقول فيها وبنقرأها في مبحثنا اليوم، ونقلها الشوكاني وقال: وقد أخرج ابن خزيمة في صحيح عن عبد الله بن عمر، خطأ، ده هو عبد الله بن عمرو، رواية تانية لصحيح الإمام مسلم، ولكنها جت فين؟ في ابن خزيمة، وضعفها ابن خزيمة لأن فيها إيه؟ ها؟ زيادة، والزيادة دي ظن أو حكم ابن خزيمة بأن هذه الزيادة تعد يا إخواننا مخالفة للثقات، تمام ولا لا؟ ولذلك ابن خزيمة قال إيه بقى؟ اقرأ كلام الإمام ابن الشوكاني النهاردة اللي معانا اليوم. قال: وقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه عن عبد الله ابن عمرو، بقى صححناها مرفوعا: ووقت صلاة المغرب إلى أن يذهب حمرة الشفق. طب رواية مسلم كانت إيه؟ ثور، تمام. ولذلك الإمام ابن خزيمة قال: إن صحت هذه اللفظة أغنت، يبقى فسرت لي ثور الشفق ما معناه أنه هو حمرة الشفق، تمام ولا لأ؟ يبقى أغنت عن جميع الروايات. قال: لكن تفرد بها محمد ابن يزيد اللي هي كلمة حمرة الشفق، تمام. ولذلك الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة لما أورد هذا الكلام قال إيه بقى، إيه رحمة الله عليه في تخريج الحديث؟ قال: لكن ذكر الحافظ أن ابن خزيمة، الحافظ ابن حجر في التلخيص، أخرجه من طريق أخرى عن محمد بن يزيد وهو الواسطي عن شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو رفعه: ووقت صلاة المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق. قال ابن خزيمة: إن صحت هذه اللفظة تفرد بها محمد بن يزيد، وإنما قال أصحاب شعبة في فور الشفق مكان حمرة الشفق أو ثور الشفق كما رأيتم. قال: قلت محمد ابن يزيد صدوق. ده كلام مين؟ ابن خزيمة. ده كلام الحافظ ابن حجر تعليقا على كلام ابن خزيمة. قلت محمد ابن يزيد صدوق. رد الشيخ الألباني قال: قلت وهو في صحيح مسلم من طريق معاذ العنبري عن شعبة بلفظ ثور الشفق اللي هي الرواية اللي صاحب المنطقة أتى بها في الباب السابق، فاكرين؟ قال: ورواه أحمد، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا شعبة به بلفظ نور الشفق. يبقى تارة ثور الشفق وتارة إيه؟ نور الشفق، وهو عند مسلم من هذا الوجه، لكنه لم يسق لفظه. وقد تابعه همام عن قتادة به بلفظ ما لم يغب الشفق، أخرجه مسلم وأحمد وغيرهما. قال بقى الشيخ الألباني إيه؟ ويبدو مما سبق أن قوله في حديث ابن عمرو حمرة الشفق وهم من محمد بن يزيد الواسطي، لكن الظاهر أنه وهم لفظي، إذ إنه في معنى اللفظين الآخرين نور ثور الشفق ونور الشفق. الفرق بين ثور الشفق أو نور الشفق أو حمرة الشفق؟ قال: ولا يكون ذلك أي الثور أو النور إلا في حمرة الشفق، ضرورة أن الشفق لغة هو الحمرة في الأفق من الغروب إلى العشاء الآخرة أو إلى قريبها أو إلى قريب العتمة. ولذلك أجاب العلامة الصنعاني في سبل السلام على تضعيف البيهقي رفع الحديث بقوله، ده كلام بقى الصنعاني: قلت البحث لغوي والمرجع فيه إلى أهل اللغة، وابن عمر من أهل اللغة، وقح العرب، وابن عمر من أهل اللغة وقح العرب، يعني هو من أهل اللغة والعرب الأقحاح، فكلامه حجة وإن كان موقوفا عليه، واضح؟ فقال الشيخ الألباني: وجملة القول أن الحديث ضعيف المبنى صحيح المعنى، واضح؟ جملة القول إن الحديث اللي احنا بنشرحه ده حديث ابن عمر ضعيف المبنى صحيح الإيه يا إخوانا؟ المعنى. يبقى هنا حتى وإن كان الحديث فيه ضعف كما رأيتم، إلا أن قوله الشفق الحمرة كلام إيه؟ يعني هذا إن لم يكن مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وموقوف على ابن عمر، فابن عمر من أعلم الناس باللغة العربية، فإن فسر الشفق بالحمرة انتهى الأمر، ولا يا إخوانا؟ ما هي لفظة قرآنية، يبقى تفسير الصحابي ليها أنت مش محتاج بقى أهل اللغة، لأن ابن عمر من أهل العربية ومن قحيها، ولا إيه؟ نعم. نكمل كلام الإمام الشوكاني. قال الحافظ محمد بن يزيد صدوق، قال البيهقي: روي هذا الحديث عن عمر وعلي وابن عباس وعبادة ابن الصامت وشداد ابن أوس وأبي هريرة، ولا يصح فيه شيء، يعني مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف أي ابن تيمية رحمه الله: هو أي الحديث يدل على وجوب الصلاة بأول الوقت، لأنه بيقول فيها إيه؟ فإذا غاب الشفق، والشفق هو أول الوقت، مش كده ولا لأ؟ مجرد غياب الشفق هو أول الوقت، أول وقت العشاء. قال: وجبت الصلاة، فمعنى ذلك أن الصلاة واجبة في أول الوقت. فقال: وهو يدل على وجوب الصلاة بأول الوقت، انتهى. فرد الشيخ الشوكاني وقال: وفي ذلك خلاف في الأصول مشهور. يعني إيه مشهور الخلاف في الأصول؟ هل العبادة تجب في أول وقتها على الفور أم الأمر واسعة؟ تمام؟ مش دائما يتكلموا في مسألة وجوب الأمر على الفور أو على التراخي، مش كده ولا لأ؟ مش المسألة دي مسألة في الأصول فيها خلاف طويل، تمام؟ والمسألة فيها تفصيل طبعا، بدليل مثلا لو قلنا وجوب الصلاة على الفور، طيب بالنسبة للحج لو قلنا على الفور، يعني الأمر واسع عند العلماء، والخلاف مشهور جدا في هذه المسألة، وكلما أتى فريق بحجة كان للفريق الآخر رد عليها، مش كده؟ قال: والحديث يدل، الإمام الشوكاني يقول: والحديث يدل على صحة قول من قال إن الشفق الحمرة، وهم، طب وفي حد تاني بيقول إن الشفق غير الحمرة؟ الأحناف وبعض المذاهب أو بعض أهل العلم يقولون إن الشفق هو البياض، البياض الذي يكون في جهة الغرب وليس الحمرة، واضح؟ وبناء على ذلك يؤخرون صلاة العشاء، ومنهم أبو حنيفة رحمة الله عليه. فقال هنا: والحديث يدل على صحة قول من قال إن الشفق الحمرة، وهم ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وعبادة من الصحابة، والقاسم والهادي والمؤيد بالله وأبو طالب وزيد بن علي والناصر من أهل البيت. ودايما الإمام الشوكاني لأنه كان زيديا في بيئة زيدية يذكر أقوال إيه؟ المنتسبين إلى مذهب أهل البيت. يقول: والشافعي وابن أبي ليلى والثوري وأبو يوسف ومحمد يعني ابن الحسن الشيباني من الفقهاء، والخليل والفراء من أئمة اللغة. فكل هؤلاء وغيرهم كثير، بل الجمهور على أن الشفق هو الإيه؟ الحمرة. واضح يا إخواننا؟ الشفق هو الأدلة على ذلك كثيرة. قال في القاموس، القاموس المحيط الفيروز أبادي: الشفق الحمرة، ولم يذكر الأبيض. إذن الشفق عند كثير من أهل اللغة هو الحمرة وليس البياض الموجود في السماء. وقال أبو حنيفة والأوزاعي والمزني وبه قال الباقر من أئمة أهل البيت: بل هو الأبيض، بل هو الشفق الأبيض وليس الأحمر. واحتجوا بقوله تعالى: إلى غسق الليل. طيب وجه الحجة إيه؟ وجه الحجة أن غسق الليل عن الظلمة، والظلمة لا تكون إلا إذا ذهب البياض، فإن بقي بياض في السماء فلم تكن السماء قد أظلمت ولا الليل قد دخل في الغسق. واخدين بالكم ولا لا؟ اللي هو الظلمة. فقال: ولا غسق، هذه الحجة، ولا غسق قبل ذهاب البياض. يبقى لابد من أن يذهب البياض حتى يكون هناك غسق، يعني إظلام تام. قال: ورد، يعني من قال، من احتج بهذه الحجة رد عليهم بأن ذلك ليس بمانع كالنجوم، لأنه من الممكن أن نقول، يعني إيه ليس بمانع كالنجوم؟ يعني من الممكن أن تكون النجوم طالعة في السماء ومع ذلك نقول نحن في غسق الليل. وإلا لو كانت النجوم مانعة من الحكم على الليل بأنه قد دخل في الغسق، يبقى معنى ذلك أننا لن نصلي ولا إيه؟ ما هنفضل طول الليل عندك صلاة العشاء لم تدخل عليك. طيب النجوم ساطعة في السماء، واضح ولا لأ؟ هتمنع الظلمة التامة. فكذلك البياض، فإن قلت إن البياض مانع يبقى وجود النجوم إيه؟ مانع. فقال: واحتجوا بقوله تعالى: إلى غسق الليل، ولا غسق قبل ذهاب البياض. قال: ورد بأن ذلك ليس بمانع كالنجوم، يعني إن كانت النجوم تمنع من القول بالغسق فحينئذ نسلم لكم بهذا. ولكن من يسلم ونحن بالإجماع؟ حينما ننظر ونجد أضواء النجوم في السماء لا تمنع القول بالغسق، فكذلك لا يمنع وجود البياض في السماء بالغسق، وإنما الغسق المقصود به ماذا يا أخوانا؟ الحمرة. فإذا ضاعت الحوزك والحمرة تختفي بعد غروب الشمس بحوالي من 80 دقيقة إلى 95 أو شيء من هذا القبيل، وحاول تحسبها مع نفسك. يعني حتى انظر في النتيجة مثلا من مغرب الشمس، من الغروب، من ساعة، مش بعد ما تنتهي من الصلاة، من ساعة الغروب إلى حين أذان العشاء اللي هو اختفاء الحمرة، تجد الوقت يتفاوت، طبعا يتفاوت طولا وقصرا حسب أيام السنة، فتجده طارة يعني يعدي أو يربو على 80 دقيقة، يصل إلى 85 أو إلى 90 أو 95 وهكذا، يعني يتراوح بين هذا، مش ساعة ونص، يعني مش ساعتين، في حدود الساعة ونص. واخدين بالكم؟ اللي هو من الأذان إلى ذهاب الشفق الأحمر. قال: وقال أحمد بن حنبل: الأحمر في الصحاري والأبيض في البنيان. هذه رواية جاءت عن الإمام أحمد، ورد عليها الشوكاني وقال: وذلك قول لا دليل عليه. طبعا قول الإمام الشوكاني هذا يعني فيه مجازفة في الرد على الإمام أحمد بدون أن ينظر إلى هذه المقولة ما المقصود بها. فإذا رجعنا إلى كتاب المغني لابن قدامة لنرى ما تفسير هذه الكلمة الأحمر، يعني الإمام أحمد هيقول الشفق يبقى أحمر في الصحاري وأبيض في البنيان، يعني الشفق هو أي العبادة هترتبط بإيه؟ بالشفق الأحمر ولا الأبيض؟ لكن ما تجيش تقول الشفق الأحمر في الصحاري والابيض في البنيان، يعني لو في الصحراء يبقى صلاه العشاء تجب بدخول بايه، بزوال الايه اخوانا، الشفق الاحمر، ولو في البنيان يبقى الشفق الابيض. فقال الامام الشوكاني: وذلك قول لا دليل عليه. فهذا الكلام هل يقول الامام احمد بهذا الاسلوب؟ فنرجع الى كلام الامام ابن قدامه في المغني، فوجدناه يقول: ان كان في مكان يظهر له الافق ويبين له مغيب الشفق، فمتى ذهبت الحمرة وغابت، يعني تحقق من ذهاب الحمرة وغابت، دخل وقت العشاء. وإن كان في مكان يستتر عنه الأفق بالجدران والجبال ستظهر حتى يغيب البياض، ليستدل بغيبته على مغيب الحمرة، فيعتبر غيبة البياض لدلالته على مغيب الحمرة لا لنفسه. واضح الكلام؟ يبقى هنا من باب التأكد، لأنه في داخل المباني لم يرى الحمرة، لأنه لا ينظر، مش شايف الأفق أصلا، والحمرة بتبقى شديدة في الأفق، فلن يتحقق إلا إذا اختفى الإيه؟ البياض. ولذلك الشيخ الشنقيطي علق على هذه الرواية عن الإمام أحمد قائلا: وقول أحمد لا يخالف ما ذكرنا، يعني قول الإمام أحمد لا يخالف مسألة الإيه؟ إن الشفق هو الإيه؟ الحمرة، لا يخالف ذلك. قال: وقول أحمد لا يخالف ما ذكرنا من أن الشفق هو الحمرة، بل هو من تحقيق المناط. هذه الكلمة، أنا آسف في التعبير، من الإمام الشنقيطي أفقه من كلمة الشوكاني في ردي على الإمام أحمد. واضح الكلام يا إخواننا ولا لا؟ إحنا بنتعلم من ده وبنتعلم من ده، ونأخذ من هذا وندع من هذا، لأن إحنا في الآخر الذين يستمعون القول فاتبعون أحسن. فالإمام الشوكاني لما اعترض على مقولة الإمام أحمد بن حنبل، هو يعني لم، يعني كلمة الإمام الشنقيطي كانت أفقه رحمة الله عليهم أجمعين. قال: وقال أحمد بن حنبل: الأحمر في الصحاري والأبيض في البنيان، وذلك قول لا دليل عليه، وقد عرفت ما فيه. قال: ومن حجج الأولين، الأولين اللي هو الطائفة الأولى التي قالت بأن الشفق هو الإيه؟ الحمرة. ومن حجج الأولين ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى العشاء لسقوط القمر لثالثة الشهر. صلى العشاء لسقوط القمر، يعني إيه سقوط القمر؟ يعني غروب القمر، لغروب القمر لثالثة الشهر، يعني في الليلة الثالثة من شهر من الشهور. صلى العشاء صلى الله عليه وسلم لسقوط القمر، حينما سقط القمر لثالثة الشهر. العلماء في شرحهم لهذه العبارة كما في مرقاة المفاتيح وغيرها قالوا معناه أنه صلى العشاء حينما غرب القمر في الليلة الثالثة من الشهر. قالوا: والقمر غالبا ما يسقط في تلك الليلة قرب غيبوبة الشفق الأحمر. سقوط القمر في الليلة الثالثة وغروب القمر في الليلة الثالثة من الشهر يكون قرب غيبوبة الشفق الأحمر. فهذا دليل من الأدلة التي استدل بها العلماء على أن الصلاة تجب بغياب الإيه أخوانا؟ الشفق الإيه؟ الأحمر وليس الأبيض. قال: فالبياض لا يغيب إلا بعد ثلث الليل. البياض لا يغيب إلا بعد ثلث الليل، وسقوط القمر لثالثة الشهر قبل ذلك كما هو معلوم. هذا الكلام نقلته من مرقاة المفاتيح، وكذلك قريبا من ذلك الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه في تفسيره لآيات المواقيت في أضواء البيان. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ومن حجج الأولين ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى العشاء لسقوط القمر لثالثة الشهر. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث النعمان بن بشير، قلت وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود وغيره طبعا من أهل العلم. قال ابن العربي اللي هو أبو بكر بن العربي الحافظ في شرحه للترمذي المسمى بعارضة الأحوزي، قال: وهو صحيح، يعني الحديث صحيح، وصلى قبل غيبوبة الشفق، يعني فهم ابن العربي كما فهم سائر الأئمة الذين تعرضوا لفقه هذا الحديث، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل غيبوبة الشفق، تمام؟ وهو صحيح، وصلى قبل غيبوبة الشفق. قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي، قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: وقد علم كل من له علم بالمطالع والمغارب، يعني هذه القضايا تحتاج إلى إنسان يكون على دراية بعلم الإيه؟ الفلك. قال: وقد علم كل من له علم بالمطالع والمغارب أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل الأول. يعني معنى كده أن الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه لو أخذنا بمذهبه وأوجبنا صلاة العشاء لغياب الشفق الأبيض والنور الأبيض الموجود في السماء، معنى ذلك أننا سنؤخر الصلاة إلى إيه؟ ثلث الليل الأول. قال: وهو الذي حد عليه الصلاة والسلام خروج أكثر الوقت به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الأحاديث بخروج الوقت بثلث الليل، مش كده ولا إيه؟ يعني جاء في بعض الأحاديث كما سيتضح من آخر صلاة العشاء أنه جاء وجبريل حينما كان عند ثلث الليل الأول، تمام؟ يعني فات ثلث الليل فصلى به، معنى ذلك أن هذا آخر الوقت عند البعض، فكيف يكون أول الوقت عند أبي حنيفة رحمة الله عليه؟ قال: وهو أي غياب البياض عند ثلث الليل الأول هو الذي حد عليه الصلاة والسلام خروج أكثر الوقت به، فصح يقينا أن وقتها أي وقت العشاء داخل قبل ثلث الليل الأول بيقين. يبقى يقينا لابد وأن يكون إيه؟ وقت صلاة العشاء قد دخل قبل هذا الوقت بفترة. قال: فقد ثبت بالنص أنه داخل قبل مغيب الشفق الذي هو البياض، فتبين بذلك يقينا أن الوقت دخل بالشفق الذي هو الحمرة. هذا يقين. الشيخ الألباني ذكر هذا الكلام عن ابن سيد الناس، وكما تعلمون أن شرح ابن سيد الناس للترمذي غير مطبوع، لأنه يعني ممكن يكون من الكتب اللي يا أخوانا يعني التي تركت ولم تطبع، ولكنه كتاب نفيس جدا، ودائما كان ينقل عنه الإمام الشوكاني كما ترون، ولكنه يعني لم يطبع منه إلا جزء يسير جدا من كتاب الطهارة. الشيخ الألباني علق في كتاب السمر المستطاب، تعرفون أن الشيخ الألباني له كتاب اسمه السمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، ولكن للأسف هذا الكتاب لم يتممه الشيخ وطبع الجزء الموجود منه بعد موته رحمة الله عليه. فبيقول في السمر المستطاب في الجزء الأول في الصفحة 65: وقد سبق ابن حزم إلى هذا المعنى في المحلى في الجزء الثاني صفحة 193، سبق ابن سيد الناس وكأنه أخذه عنه، يعني كأن ابن سيد الناس أخذ هذا الكلام عن مين؟ عن الإمام ابن حزم أسبق، واخدين بالكم؟ قال الشوكاني: وابتداء وقت العشاء مغيب الشفق إجماعا، يعني بالإجماع. متى يجب وقت العشاء؟ عند ذهاب الشفق، لكن الخلاف هل الشفق الأحمر ولا الأبيض؟ ولذلك ابن رشد الحفيد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد ذهب يعني تبعا لكثير من أهل العلم إلى أن كلمة الشفق كلمة مشتركة تطلق على الأحمر وتطلق على الأبيض، ولكن الذي حدد لنا أنه الشفق الأحمر أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن كلمة الشفق في لغة العرب كلمة يا أخوانا مشتركة. مشتركة بمعنى إيه؟ يعني مشتركة يعني إيه يا أخوانا؟ يعني تتزاحم المعاني فيها، يعني معنى أنها تطلق على الأبيض والأحمر. طيب كيف نعرف إن كانت تطلق على الأحمر أم الأبيض في هذه النصوص؟ في هذه النصوص التي جاءت، فالسنة أوضحت الأمور، مثلما قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقروء جمع قرء أو قرء، والقرء إيه هو؟ الطهر والحيض على سبيل التساوي. ما هو الاشتراك كده يا إخوانا، إن المعاني تتزاحم على سبيل الإيه؟ التساوي. طيب إن كان كلمة القرء المقصود بها الطهر والحيض، طب المرأة تعتد بإيه؟ نلجأ للسنة، نجد السنة: دع الصلاة أيام أقرائك، فدل ذلك على أن السنة تستعمل كلمة القرء مكان الإيه؟ الحيض، وليس مكان الإيه؟ الطهر، تمام يا إخوانا؟ إلى آخر طبعاً الأدلة اللي استدل بها العلماء الذين قدموا معنى الحيض على معنى الطهر. قال وابتداء وقت العشاء مغيب الشفق إجماعا لما تقدم في حديث جبريل وفي حديث التعليم، تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاءه ليسأله عن المواقيت. قال وهذا الحديث وغير ذلك، هذا الحديث يعني لما تقدم في حديث جبريل وفي حديث التعليم ومعطوف عليه هذا الحديث فمجرور أيضا، وهذا الحديث وغير ذلك أدلة أخرى تدلل على أنه الشفق الأحمر. قال وأما آخر وقت العشاء إمتى بقى؟ قال فسيأتي الخلاف فيه. يبقى هذا هو الحديث الأول. الحديث الثالث والخمسون بعد الأربعمائة، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعتمة، يقال كذا بالعتمة مش بالعتمة، بالعتمة بالتحريك، تمام؟ أعتمى يعني دخل في العتمة في الوقت المعتم. فنادى عمر الذي نادى، مش الرسول نادى عمر، لا، فنادى عمر الفاعل للنداء مين؟ عمر بن الخطاب. فنادى عمر نام النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان الرسول في غرفته، فعمر لما لقى الوقت تأخر قال نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها غيركم، ما ينتظر هذه الصلاة إلا أنتم. فهذا مدخل للصحابة الذين تأخروا إلى هذا الوقت. فتخيل حينما يكون في مجموعة من المسلمين وحدهم في الدنيا كلها هم فقط الذين ينتظرون الصلاة، يبقى هنا فيهم لهم فضيلة ولا لا؟ هذه فضيلة عظيمة. قال ما ينتظرها غيركم، ولم تصل يومئذ إلا بالمدينة. تقول السيدة عائشة هي الراوية التي تقول ولم تصل يومئذ إلا بالمدينة، يعني في ذلك الوقت لم يكن أحد من المسلمين يصلي العشاء على هذه الهيئة والجماعة. واحد يقول سبحان الله، طب وفي مكة؟ أيوة كان في مكة ناس مسلمين ولكن كانوا مستضعفين لا يستطيعون أن يصلوا جماعة، بل يصلونها فرادة. فقول السيدة عائشة ولم تصل يومئذ إلا بالمدينة تقصد هذه المنقبة، يعني لم يكن موجود في أرض الله وقتئذ أحد يصلي جماعة على هذه الهيئة إلا من؟ إلا هؤلاء الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ واحد يقول طيب مكة دار لم تكن فتحت بعد والمسلمون فيها مستضعفون ولا يستطيعون الهجرة ولا يستطيعون أن يعلنوا صلاتهم جماعة، طيب بقية البلاد الأخرى لم يكن قد دخلها الإسلام، إن كانت مكة هكذا فما بالكم ببقية البلدان الأخرى؟ واضح؟ ما قبل الفتح لم تكن الدنيا قد دخلها إسلام بعد، فالإسلام كان في من؟ في أين؟ في المدينة فقط. قالت ولم تصلى يومئذ إلا بالمدينة، يعني على هيئة الجماعة، وإلا ما المسلمون في أي مكان سيصلون ولكن ليس جماعة بهذه الهيئة. ثم قال صلى الله عليه وسلم صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. يبقى هنا حدد دخول الصلاة بغياب الشفق وانتهاءها إلى ثلث الليل، يبقى حدد هنا أول الوقت وآخر الوقت. الحديث رواه النسائي وهو حديث صحيح. قال الحديث الشوكاني بيقول الحديث رجال إسناده في سنن النسائي رجال الصحيح إلا شيخ النسائي عمرو بن عثمان وهو صدوق، والحديث متفق عليه من حديثها بنحو هذا اللفظ اللي هو حديث متفق عليه من حديث السيدة عائشة في البخاري ومسلم من حديثها بنحو هذا اللفظ. وفي الباب عن زيد بن خالد أشار إليه الترمذي، أحياناً الترمذي كان يشير إلى الحديث ولا يذكره لا بسندي ولا ببتني، يشير إشارة إلى حديث أبي سعيد الخدري، حديث أبي هريرة، حديث أم سلمة، هكذا قال. وعن ابن عمر عند مسلم، ولذلك في مسلم عن ابن عمر قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغله في أهلي أو غير ذلك، يعني ولا هو كان يقصد التأخير. فقال حين خرج إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. يعني لولا المشقة على الأمة والرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالتيسير لصلاها كل يوم أو كل ليلة متأخرا، ولكن وجاء بالتيسير. وهذه وإن كانت فضيلة للصلاة وسيؤجرون عليها أجرا عظيما، إلا أنه خشية المشقة على الناس الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليها في معظم الأوقات في أول وقتها ولا يتأخر بالناس. قال ابن الإمام الشوكاني: وعن معاذ عند أبي داود، معاذ بن جبل، وعن أبي بكرة رواه الخلال من حديث عبد الله بن أحمد عن أبي ولكن بسند ضعيف، وعن علي رضي الله عنه عند البزار في البحر الزخار المعروف بمسند البزار، وقال فيه الهيثمي في مجمع الزوات: رجال ثقات. تمام. وعن أبي سعيد وعائشة وأنس وأبي هريرة وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، وسيأتي يعني هذه الأحاديث، حديث جابر سيأتي هيشرح بقى الحديث بعد أن خرجه، والحديث صحيح حديث عائشة. قال: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعتمة فنادى عمر. أعتم أي دخل في العتمة، واضح، كما يقولون أصبح يعني دخل في الصباح، أمسى دخل في المساء، لما تقول أصبحنا وأصبح الملك لله يعني دخلنا في الصباح، أمسينا وأمسى الملك يعني دخلنا في المساء. يقولون أتهم يعني دخل في إيه؟ تهامة، واضح الكلام، وأنجد دخل في نجد وهكذا. فيقول أعتم أي دخل في العتمة، ومعناها أخرها. والعتمة لغة حلب بعد هوي من الليل بعدا من الصعاليك، حلب بعد هوي من الليل بعدا من الصعاليك، والمراد بها هنا صلاة العشاء. ما معنى كلمة حلب بعد هوي من الليل بعدا من الصعاليك؟ يعني كان اللي هم رعاة الإبل ورعاة المواشي لا يقومون بالحلب، حلب المواشي وحلب الأبقار وما شاكل ذلك، إلا بعد هوي من الليل، يعني الليل يتأخر بهم. لماذا؟ خوفا من الصعاليك والسائلين والجماعة اللي يجوا يشحتوا والكلام ده كله. فإيه؟ كانت طبعا صفة رديئة، واخدين بالكم ولا؟ هي صفة رديئة طبعا، المقصود بها الهروب من أن إيه يصل إليهم من يطلب شيئا من هذا. فكانوا يعتمون، يعتمون يعني إيه؟ يعني يذهبون لكي يقومون بحلب المواشي حينما تظلم الدنيا ويشتد الظلام، واضح؟ فكانوا يسمونها العتمة. فالعتمة لغة نحو اللغة حلب بعد هوي من الليل بعدا من الصعاليك، واخدين بالكم؟ قال: والمراد بها هنا صلاة العشاء، وإنما سميت بذلك لوقوعها في ذلك الوقت، سميت العتمة نظرا لماذا؟ لأنها تقع في ذلك الوقت. تمام. في الصلاة لا علاقة لها بحلب الإبل ولا بالصعاليك، احنا هم فقط استعاروا الكلمة من هذا الأمر. قال: وإنما سميت بذلك لوقوعها في ذلك الوقت. وفي القاموس المحيط: والعتمة محركة، محركة يعني العتمة مش العتمة، والعتمة محركة ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق، أو وقت صلاة العشاء الآخرة، وقت صلاة العشاء عموما. قال الشوكاني: وهذا الحديث يدل على استحباب تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها، الحديث يدل على استحباب تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينتظرها غيركم كما رأيتم. قال: وقد اختلف العلماء هل الأفضل تقديمها أم تأخيرها. احنا طبعا عندنا أفضل الأعمال الصلاة إيه؟ على وقتها، وبالذات المغرب لابد من أن تعجل كما سمعتم في المجلس السابق، والظهر من السنة أن نصليها في أول وقتها دائما إلا إن كان هناك حر شديد فعلينا بأن نبرد، يعني نؤخر صلاة الظهر، واضح ما؟ حتى ندخل في شيء من الايه البرودة أو يعني الحر يضعف. طيب هنا يبقى الصلاة بتختلف في مسألة أي الـ الـ الـ الـ إنك تقدمها أو تؤخرها. قال وقد اختلف العلماء هل الأفضل تقديمها أم تأخيرها، وهما مذهبان مشهوران للسلف وقولان لمالك والشافعي. فذهب فريق من العلماء يعني الفقهاء، فذهب فريق إلى تفضيل التأخير محتجا بهذه الأحاديث المذكورة في هذا الباب، وذهب فريق آخر إلى تفضيل التقديم محتجا بأن العادة الغالبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي التقديم، وإنما أخرها في أوقات يسيرة لبيان الجواز والشغل والعذر، يعني كان مشغولا وكان معذورا، عنده ما شغله وعنده العذر الذي جعله يتأخر عن الصلاة، لكن في جميع أوقاته كان الأصل أنه كان يصلي العشاء في أول إيه وقتها. يبقى هنا كل فريق من الفريقين اللذين تكلم في هذه المسألة أفضلية التقديم أو التأكيد في العشاء، كل فريق منهم كما ترون يستمسك بماذا؟ ببعض أدلة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الأصل، يعني ما يجيش واحد يقول لك هو رأي كده، فيش في الدين رأي كده. أي شيء بتقوله لابد أنك أنت تلتمس إيه حجة من كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولذلك الفريق الأول استدل بالأحاديث التي فيها تفضيل التأخير كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة وأحاديث ستأتي الآن. والذين قالوا لا بل الأفضل الصلاة على وقتها، قالوا مسألة التأخير لم تقع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا في مرات معدودة، والأصل التقديم، فالسنة أن نواظب على ما واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، واخدين بالكم؟ قال ورد هذا القول بأن هذا إنما يتم لو لم يكن منه صلى الله عليه وسلم إلا مجرد الفعل لها في ذلك الوقت، يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الصلاة متأخرا إلا لعذر لقلنا هذا، ولكنه جاء من قوله ما يحث على التأخير، فإذا اجتمعت السنة القولية والسنة الايه الفعلية. فقال ورد بأن هذا إنما يتم لو لم يكن منه عليه الصلاة والسلام إلا مجرد الفعل لها في ذلك الوقت، وهو ممنوع لورود الأقوال كما في حديث ابن عباس وأبي هريرة وعائشة وغير ذلك. قال وفي تنبيه على أفضلية التأخير وعلى أن ترك المواظبة عليه لما فيه من المشقة، يعني الحديث الذي سبق والذي نشرحه دل على أفضلية التأخير، ودل كذلك على أن الرسول عليه الصلاة والسلام ترك المواظبة على التأخير لما فيه من المشقة كما صرحت بذلك الأحاديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل أحيانا عن أشياء فيها خير للأمة من أجل ألا يشق عليهم، كما حدث على سبيل المثال في الأمر المشهور جدا وهو مسألة صلاة التراويح، الرسول عليه الصلاة والسلام امتنع عن الخروج مع أن الناس اجتمعوا لكي يصلي به خشية أن تفرض عليه، فإن فرضت عليهم سيكون الأمر فيه مشق، فالرسول صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض على الأمة فلم يخرج للصلاة، مع أنه حينما لم يخرج أضاع عليهم أنهم يصلون خلفه، وما أدراكم الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بقيت رمضان ضاع عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل لو خرج كانوا سيأخذون أجر الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن تركهم يصلوا وحده خشية أن يبقى ترك أمرا فيه خير وفيه فضيلة من أجل ألا إيه يحرج الأمة أو يشق على الأمة ويوقعها في الحرج إذا فرضت عليها صلاة التراويح. هكذا كان نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي قال الله في شأني لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، العنت عزيز عليه عنتكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد صدق الله حينما قال ونيسرك لليسرى، فجعله الله عز وجل في أقواله وأفعاله وتشريعاته وشمائله كلها تقوم على ماذا؟ على التيسير، وكان صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن أحدهما إثما، وكان يأمر بالرفق في الأمر كله صلى الله على معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا وأما ما ورد من أفضلية أول الوقت قلنا وفيها الأحاديث تنبيه على أفضلية التأخير وعلى أن ترك المواظبة عليه لما فيه من المشقة كما صرحت بذلك الأحاديث، وأفعال عليه الصلاة والسلام لا تعارض هذه الأقوال، أفعال لا تعارض أقواله. وأما ما ورد من أفضلية أول الوقت الذين يقولون لا بل أول الوقت على العموم قد ورد فيه إيه؟ الأدلة على أفضليته، فالصلاة في أول الوقت هناك أدلة تدل على أفضلية ذلك على العموم. قال وأما ما ورد من أفضلية أول الوقت على العموم فهل من شأن الإنسان الذي يبحث ويتحرى الدليل أن يأخذ بالعموم في أمثال هذه الأمور، أم أنه إذا وجد أحاديث خاصة في الباب لابد من أن يحمل العام عليها ويبني العام على الخاص حتى لا يهدر نصا من النصوص؟ فالجادة أن يبنى العام على الخاص، والجادة أن يبنى المطلق على المقيد، وألا نصادم نصا عاما بنص خاص ولا نصا مطلقا بنص مقيد. واضح يا إخوانا؟ فقال وأما ما ورد من أفضلية أول الوقت على العموم فأحاديث هذا الباب خاصة فيجب بناؤه عليها، وهذا لابد منه عند متحري الاتباع. ثم قال وقوله ولم تصلى يومئذ إلا بالمدينة، أي لم تصلى بالهيئة المخصوصة وهي الجماعة إلا بالمدينة، ذكر معناه في الفتح. قلت نظرا لأن المسلمين بمكة من المستضعفين والذين لم يهاجروا كذلك، فكانوا يسرون بها يصلونها سرية ولا يصلون جماعة على هذه الهيئة، والناس بغير مكة والمدينة لم يكونوا مسلمين كما قال القسطلاني ونقلته عنه. قال الحديث ثم قال صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل، فيما بين أن يغيب الشفق إلى آخره. قال قد تقدم أن تحديد أول وقت العشاء بغيبوبة الشفق أمر مجمع عليه. طب ما هو أمر مجمع عليه، كان الخلاف فيه؟ قال وإنما وقع الخلاف وهل هو الأحمر أو الأبيض، وقلنا لأن لفظ يا أخوانا مشترك. قال وقد سلف ما هو الحق، وما هو الحق؟ أنه الشفق الإيه؟ الأحمر بدلالة الأحاديث. بعد ذلك أورد ثلاثة أحاديث، الرابع والخمسون بعد الأربعمائة والخامس والخمسون والسادس والخمسون. نقرأ الأحاديث ثم نقرأ شرحها للمؤلف رحمة الله عليه. يقول وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة، رواه أحمد ومسلم والنسائي. أو كان، ولما يقول كان كلمة كان تدل على أنه فعلها مرة أم أنه يعني فعل الأمر مرات متعددة، لدرجة أن الراوية ظن أنها السنة التي استقر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة، ويقول يؤخر العشاء الآخرة. لماذا يقول العشاء الآخرة؟ حتى يفرق بينه وبين المغرب، لأن المغرب من الممكن أن يطلق عليها كما أوردنا في المجلس السابق أن البعض كان يقول عنها الإيه؟ العشاء. فيقول العشاء الآخرة حتى يقيدها بهذه الإيه؟ الصفة أنها آخر صلاة في الصلوات الخمسة، رواه أحمد ومسلم والنسائي. الخامس والخمسون بعد الأربعمائة وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. يبقى جعلت هنا بداية الصلاة غياب الشفق الأحمر وانتهاء وقت الصلاة بثلث الليل الأول، تمام يا إخوانا؟ أخرجه البخاري. السادس والخمسون بعد الأربعمائة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصف، يعني يجعلوها في آخر الوقت، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه، الحديث صحيح. قال الامام الشوكاني شارحا في هذه الاحاديث، قال: الحديث الاول اللي هو حديث مين؟ جابر بن سمره، يدل على استحباب مطلق التاخير للعشاء، لانه بيقول ايه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الاخره، يعني كان هذا امر الرسول صلى الله عليه وسلم كان مداوما عليه، فيقول يدل على استحباب مطلق التاخير للعشاء، وكذلك يدل على ماذا؟ على جواز وصفها بالاخره، يعني العشاء الاخره، وانه لا كراهه في ذلك، وقد حكي عن الاصمعي الكراهه. الاصمعي هذا من علماء اللغه العربيه، هو كما تعلمون وذكرنا في مجلس سابق ان الاصمعي، مجلس الحديث السابق في شرح الباعث الحسيس، ان الاصمعي كان من علماء اللغه، ولم يكن ممن اخذت عليه بدعه، بل كان من اهل السنه، تمام. فقال الحديث الثاني اللي هو حديث السيدة عائشة: كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول، يدل على استحباب تأخيرها أيضا وامتداد وقتها إلى ثلث الليل. أما الحديث الثالث حديث أبي هريرة: ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل، فيه التصريح بأن ترك التأخير إنما هو للمشقة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لولا المشقة زي ما مسلمة امتنع عن الخروج حتى لا تفرض عليهم صلاة الايه؟ التراويح. فالرسول عليه الصلاة والسلام ترك التأخير بسبب المشقة وصرح بذلك. قال: وقد تقدم الكلام في ذلك، في كل هذه الأمور، وفيه أي في الحديث بيان امتداد الوقت إلى ثلث الليل أو نصفه. ثم قال الإمام الشوكاني: وقد اختلف أهل العلم في ذلك، في ماذا؟ امتداد وقت صلاة العشاء آخر الوقت الثلث ولا النصف؟ قال: وقد اختلف. طبعا أنت لما تأتي إذا ثبت لديك أن الأحاديث الصحيحة فيها الثلث وفيها النصف، تجمع بينهم إزاي؟ زيادة الثقة، مش كده ولا لا؟ احنا دايما عاوزين يا إخوانا بنتعلم من المجالس دي القواعد، علشان ما تبقاش حاطط في اعتبارك ان الكلام اللي بيقال لك واحد زائد واحد يساوي اتنين وتحفظه خلاص. لا، هذه الامور مقامه على ايه يا اخوانا؟ قواعد مضطرده. هذه القواعد المضطرده بتفهم بها النصوص، لانها اما قواعد لغويه واما قواعد عقليه جاء الشرع بتأييدها، مش كده ولا لا؟ واما مقاصد للشريعه وما شاكل ذلك. فهذه الامور وهناك قواعد شرعية ثابتة بنصوص، وبناء على ذلك يستدل العلماء. فأنت لو عندك هنا يبقى دي قاعدة، القاعدة دي تضم تحتها آلاف المسائل اللي هي زادة الايه؟ الثقة. ما دام زاد خلاص نأخذ به، لأنك لو لم تأخذ بزيادة الثقة لكذبته. واحد يقول سبحان الله، طب ازاي؟ يعني هسأل حضراتكم سؤال، لما واحد يقول مثلا، اجي اسال اخانا مثلا الشيخ محمد ونقول له المجلس اللي احنا كنا فيه ده عدده كام؟ يقول لي كانوا 20. يجي اخ تاني يقول له 30، يقول 30. هناخد بالعشرين، الاثنين ثقه، ناخد بالعشرين ولا بالثلاثين؟ بالثلاثين. ليه بالثلاثين؟ لانه ثقه، لان ده شمل الاول وزياده، مش كده ولا لا؟ شمل الاول وزياده، لكن لو اخدت بكلام محمد بس أبقى كذبت التاني في العشرة الزيادة، مش كده ولا لأ؟ تمام يا أخوانا؟ يبقى كذبت فيه، يبقى أنت زيادة الثقة، لأنك لو لم تأخذ بزيادة الثقة ربما اتهمت الذي زاد بأنه كذب، لكن لأن الإثنين ثقتان، فلكي تأخذ بخبر الثقتين الأخذ بهما أخذ بخبر الإيه؟ لأنه يعني يصدق هذا ويزيد عليه، تمام؟ يقول هنا: ولذلك برضو قاعدة من القواعد النافي والمثبت، عندي واحد بيثبت والتاني بينفي، ناخد بقول مين؟ إيه؟ ناخد بالاثنين؟ المثبت. طب ليه ما ناخدش بالنافي؟ الاثنين ثقات. هقول لك نفس المثال، يعني مثلا لما اجي اسالكم واقول لكم مثلا، واحد يقول لك يا اخوانا الاخ مثلا فلان كان موجود في المجلس ولا مش موجود؟ واحد يقول لك ايه؟ لم يكن موجودا، والتاني قال بل كان موجودا. الذي قال كان موجودا بيدعي انه شافه، لكن اللي بيقول ليس موجودا بينفي العلم، ونفي العلم نفي العلم ليس علما بالعدم. عدم العلم ليس علما بالعدم. يعني ايه؟ يعني هو بيقول لك مش موجود، هو اخبرك بانه يفقد العلم بوجوده. هل كونه غير موجود علم، ولا اللي اثبت هو اللي اتى بعلم؟ اللي اثبت هو اللي اتى بعلم. ولذلك يقولوا لك، شوف القاعده، عدم العلم ليس علما بالعدم. انا اقصى حاجه قلت لك انا لا اعلم، بعكس لما اقول لك انا اعلم ان هذا الشيء منفي، يبقى عدم النفي. واخدين بالكم ولا لا؟ عدم العلم ليس علما بالعدم، فالعلم بالعدم علم. العلم العلم بان الشيء مش موجود علم، تمام. لكن عدم العلم، انا بقول لك انا لا اعلم، واضح؟ فلما واحد يقول لك غير موجود، من الممكن ان يكون ما شافوش، مستخبي ورا العمود فما كذبش. لو اتضح انه موجود مش هقول له انت راجل كذاب، ده كان موجود، هيقول لي ما شفتوش والله، ويكون صادق. لكن اللي شافه قال لك ده انا سلمت عليه. لو قلت له لا احنا هناخد باللي نفى، يبقى انت عملت ايه مع التاني؟ كذبته. لكن لو خدت باللي قال لك انا شفته، تقول له والله الراجل شاف، يقول لك انت انا بقول لك مش موجود، انت ما شفتوش، عندك عذرك، لان الثقه مش هيكذب. واخدين بالك؟ الا كان في واحد كذاب، يبقى قصه ثانيه. ولذلك الاخذ تصديق الثقتين ينبغي عليك انك تاخد بايه؟ بالزياده، وتقدم المثبت على النافي. شفت القاعده مبنيه على ايه يا اخوانا؟ قاعده عقليه. والا لو انت الذي اثبت انكرت اثباته، يبقى انت كذبت. بيقول شفت، تقول له انت ما شفتش، يبقى انت بتكذبه. لكن التاني بيقول لك انا ما شفتش، تقول له ماشي ما شفتش، بس هو موجود، كان مستخبي ورا العمود، كان في مكان اخر، كان مستخبي منك اصلا، مش عايز يشوفك، ما اسباب كتيره ولا ايه؟ فيقول لك انا رحت المعرض وما لقيتش الكتاب ده، طب غيره تلاقاه، ده لقاه واشتراه. مش معناه ان انت وانت رحت المعرض يعني لفيت المكان كله كتاب كده، ده انت بتبقى في المكتبه هي وما تشوفش الكتاب وغيرك يشوفه، صح ولا لا؟ تحدث. فهنا يقول وقد اختلف اهل العلم في ذلك. فذهب عمر، هو بقى ايه؟ امتداد وقت العشاء لثلث الليل ولا نصف الليل؟ قال وقد اختلف اهل العلم في ذلك. فذهب عمر بن الخطاب والقاسم والهادي والشافعي، دايما الشيخ الشوكاني يقدم بعد اسماء الصحابه مباشره علماء ايه؟ اهل البيت. اهل البيت عموما، مش الزيديه فقط، علماء اهل البيت يقدمهم بعض الصحابه قبل الفقهاء. وذلك من اول قال والقاسم والهادي والهادي، بعد ذلك قال والشافعي، من اهل الفقه بقى والحديث، والشافعي وعمر بن عبد العزيز. وعمر بن عبد العزيز ده عارفين كان من ضمن خلفاء بني اميه، ولكنه كان من اهل العلم. قال وعمر بن عبد العزيز الى ان اخر وقت العشاء ثلث الليل، واحتجوا بحديث جبريل وحديث ابي موسى في التعليم، تعليم الرجل الذي سال النبي صلى الله عليه وسلم عن المواقيت، وقد تقدم قديما في اول الابواب. وفي قول للشافعي ان اخر وقتها نصف الليل، الشافعي ليه ايه؟ قولا في المساله. واحتج في القول الثاني بما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو في باب اول وقت العصر وفيه ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. يبقى القول الثاني للشافعي والذي وافقه فيه غيره من أهل العلم أن صلاة العشاء إلى نصف الليل استدلوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام مسلم، وبحديث أبي هريرة المذكور هنا، لأنه يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. يبقى في الحديث أورد الاثنين، يبقى ليس معقولا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى الثلث أو النصف ويكون النصف قد خرج عن الوقت، ولا إيه؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان مثلا قلنا إن ثلث الليل هو آخر صلاة العشاء، فالرسول يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بأن يؤخروا العشاء إلى منتصف الليل بعد وقت بعد خروج وقتها. طب كيف؟ يبقى لابد أن يكون النصف هو الحد الإيه؟ الذي يكون بعد جواز، مش كده ولا لا يا إخواننا؟ نعم. قال: وهذه الأحاديث المصير إليها متعين لوجوه. الأول لاشتمالها على الزيادة وهي مقبولة، زيادة الثقة صح موجودة عند زيادة. الثاني الوجه الثاني للمصير إليها اللي هي نصف الليل اشتماله على الأقوال والأفعال، وتلك أفعال فقط وهي لا تتعارض ولا تعارض الأقوال. يعني الذين استدلوا بأن آخر وقت العشاء هو الثلث استدلوا بأحاديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة جبريل أو التعليم، هذه فعلية، لكن حينما تأتي أحاديث اشتملت على القول والفعل وهي صحيحة فستكون إيه؟ مقدمة عند التعارض، مش كده ولا لا؟ فقال اشتماله على الأقوال والأفعال التي تدل على كون آخر وقت العشاء هو نصف الليل تشتمل على الأقوال والأفعال، وتلك التي تدل على الثلث فقط أفعال فقط وهي لا تتعارض ولا تعارض الأقوال، لأن الأقوال ستكون مقدمة، إذا تعارض القول والفعل هنقدم ماذا؟ القول. الثالث كثرة طرقها، جاءت من طرق متعددة. الرابع كونها في الصحيحين، قال: فالحق أن آخر وقت اختيار العشاء نصف الليل، آخر وقت اختيار، لكن الواحد بقى مضطر عنده شيء اضطراري اضطرار خلاص. قال: وما أجاب به صاحب البحر من علماء الزيدية من أن النصف مجمل فصله خبر جبريل فليس على ما ينبغي، يعني قال لا النصف مجمل فيفسر بالثلث، واخدين بالكم؟ وما أجاب به صاحب البحر من أن النصف مجمل فصله خبر جبريل فليس على ما ينبغي، تمام. وأما وقت الجواز، طبعا واحد يسأل ويقول طب احنا نعرف الثلث ونعرف النصف ازاي؟ يقول لك نصف الليل هو الساعة 12 بالليل، ده نصف الليل. لا ده خطأ، هذا ليس بنصف الليل، نصف الليل قد يتقدم أو يتأخر. كيف نعرفه؟ متى يبدأ الليل؟ من الغروب، من غروب الشمس. ومتى يبدأ اليوم التالي؟ من الفجر. ما بنتكلمش عن الشروق، ما ممكن تقول لي الغروب والشروق، لا الايه؟ الفجر، لأنه ده الفجر الشرعي، بداية اليوم شرعا من الفجر. أديكم الله يصلح بالكم. فبتحسب من غروب الشمس إلى إيه؟ الحمد لله الحمد لله أديكم الله يصلح الحمد لله. بتحسب من الفجر من غروب الشمس إلى الفجر كم قد إيه عدد واقسم على اتنين، لو قسمت على اتنين يديك إيه يا إخوانا؟ نصف الليل. احسبها بقى، وكل يوم هيتغير من فترة، الشتاء غير الصيف غير الخريف غير الربيع وهكذا. فيقول وأما وقت، يبقى ده وقت الإيه يا إخوانا؟ الاختيار والجواز. قال: وأما وقت الجواز والاضطرار، غير وقت الاختيار بقى، فهو ممتد إلى الفجر لحديث أبي قتادة عند مسلم. وفي حديث أبي قتادة عند مسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم، يعني واحد نام غلبه النوم فنام ففاته وقت الصلاة، هل يقال عنه مفرط؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يقول آه مفرط، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط، خلاص بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ حجة. قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. التفريط في إنك تترك صلاة الظهر لغاية ما العصر يدخل عليك، التفريط إنك تترك العصر لغاية ما يخرج وقته وهكذا، يبقى حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. فهنا فهم منها العلماء أن أي صلاة من الصلوات متى ينتهي وقتها الاختياري مع الاضطراري؟ بدخول وقت الصلاة الايه؟ الأخرى. قال: فإنه ظاهر في امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الصلاة الأخرى إلا صلاة الفجر، فإنها مخصوصة من هذا العموم بالإجماع، هي مجمع عليها. ولكن بعض أهل العلم قال المضطر هذا قد يجمع الصلوات، ده مسألة أخرى، لكن احنا بنتكلم عن دخول اوقات الصلوات في بعض. خدوا بالكم يا اخوانا من كون القرآن الكريم يشير إشارة دقيقة جدا فقهية في المواقيت، فيقول لك أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فهذه الصلوات كلها، كل صلاة وقتها ينتهي بدخول وقت الصلاة الأخرى، لأن دلوك الشمس يعني إيه دلوك الشمس؟ يعني كون الشمس تتحرك عن كبد السماء بعد التعامد تزول لدلوك الشمس، فتظل الشمس تتحرك، هذا دلوك الشمس، فيدخل فيها أول وقت من دخول الدلوك إيه؟ الظهر أول وقت، تمام؟ والعصر دلوك الشمس لغاية ما تغرب، وضحت؟ يدخل بغربها يدخل وقت الإيه؟ المغرب، إلى غسق الليل آخر الغاية ظلمة الليل اللي حددها بقى حديث الثلث أو النصف، تمام يا أخوانا؟ يبقى الصلوات دي كلها كتلة واحدة، نظرا لأنها كتلة واحدة الصلوات فيها متداخلة، صح ولا غلط؟ يعني إيه متداخلة؟ مش معناه إن يبقى صلاتين في وقت واحد، ما لا، أقصد يعني إيه متداخلة؟ أولا الصلوات دي يجوز الجمع فيها، فتجمع الدور مع العصر، صلي الدور العصر في وقت إحدى الصلاتين، مش كده ولا لا؟ والمغرب مع العشاء واحد، اتنين وقت الظهر ينتهي بدخول وقت العصر، وقت العصر ينتهي بدخول وقت المغرب، وقت المغرب ينتهي بدخول وقت العشاء، بعد كده اقف لغسق الليل وقرآن الفجر، لان هنا في فترة عندك قبل الفجر ليس وقت فريضة، وبعد الفجر للظهر لا توجد وقت فريضة، لان الفجر من الفجر الى الشروق اخر وقت الشروق، صح؟ ومن الشروق للظهر مفيش وقت فريضة، صح؟ صلي بقى نافلة اللي هي الضحى، وقت الضحى صلي فيه في مقابله بعد منتصف الليل إلى الفجر لا توجد وقت فريضة، ولكن ولذلك يبقى الضحى وقيام الليل متفقين مع بعض، واخدين بالكم؟ في تقابل، والفجر لوحدها قائمة بذاتها من الفجر الصادق إلى شروق الشمس، وضحت يا إخواننا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيفوته قيام الليل لأي سبب من الأسباب كان بيصلي إمتى؟ في الضحى، مش كده ولا لا؟ يصلي في الضحى، الوقت ده مش وقت فريضة، مفيش فريضة خلاص، هتصلي إيه فريضة؟ لو صليت في الوقت ده صلاة الصبح فأنت آثم، مش كده ولا لا؟ نعم، واضح؟ كذلك لما نيجي ندخل في مسألة الفجر، في الفجر في عندي فجر صادق وفجر كاذب، وعندي شفق أحمر وعندي شفق أبيض، وضحت؟ ولما حدث الخلاف في الفجر الصادق والكاذب كذلك حدث عندنا الخلاف في الشفق الأحمر والشفق الإيه؟ الأبيض، واخدين بالكم ولا لأ؟ ولذلك هتجد عندك بروز الفجر أو ظهور الفجر، تمام؟ وخروج الفجر انبلاجه والشمس إشراقها، تمام؟ والشفق، كل هذه الأمور تجدها في تناسق بينها وبين بعضها البعض، ما علينا. يقول هنا بعد ذلك: وأما حديث عائشة الآتي بلفظ حتى ذهب عامة الليل، هيأتي بعد ذلك حديث السيدة عائشة ويقول فيه: أعتمى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، يعني معظم الليل وأكثره، يبقى معنى كده أن الصلاة العشاء وقتها إمتى يا إخوانا؟ ينتهي قبل الفجر، لأنه إيه؟ أعتمى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب عامة الليل، هذا مؤول. ولذلك قال: وأما حديث عائشة كما سيأتي يعني تفسيره بلفظ حتى ذهب عامة الليل، فهو وإن كان فيه إشعار بامتداد وقت اختيار العشاء إلى بعد نصف الليل، ولكنه مؤول لما سيأتي. طبعا أتى بهذه الملاحظة علشان ما تظنش أنه هذا يتعارض مع ما قررناه من كون العشاء آخر وقتها يا أخوانا نصف الإيه؟ الليل. الحديث 57 بعد 400، عايزين بس ننهي الباب بقى كله يعني علشان ما يبقاش فيه بقية. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، الهاجرة شرحناها قبل كده شدة الحر، والعصر يعني يصلي العصر، يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر يعني يصلي العصر، والشمس نقية يعني بيضاء صافية لم تصفر بعد، والمغرب يصلي المغرب إذا وجبت الشمس. وجبت بمعنى إيه؟ سقطت، كما قال فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، مش كده وجبت يعني إيه؟ سقطت، تمام؟ والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. شفت بقى الفقه بقى كان إيه؟ المسألة مرتبطة بإيه؟ بإيه؟ بعدم المشقة وحال المسلمين. قال والصبح يصلي الصبح، كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. الغلس اللي هو الإيه؟ مش إسفار، الغلس اللي هي الإيه؟ الظلام، كما سيأتي في وقت الفجر إن شاء الله. متفق عليه، يعني رواه أحمد والبخاري ومسلم. قوله يصلي الظهر بالهاجرة، قال هي شدة الحر نصف النهار عقب الزوال، سميت بذلك من الهجر وهو الترك، لأن الناس يتركون التصرف حينئذ لشدة الحر ويقيلون، يذهبون للقيلولة فيهجروا بعضهم بعضا ويذهب لينام من شدة الإيه؟ الحر. وقد تقدم تفسيرها بنحو من هذا، وردت قبل ذلك حينما كنا نتكلم عن وقت صلاة الظهر. قال والعصر والشمس نقية، الشمس نقية أي صافية لم تدخلها صفرة، يعني لم تصفر الشمس بعد لسه بيضاء، حينما يصير ظل كل شيء إيه؟ مثله. والمغرب يصليها إذا وجبت الشمس أي غابت، والوجوب السقوط كما سبق. ويصلي العشاء، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، إذا رآهم اجتمعوا، قولوا إذا رآهم اجتمعوا في مشروعية ملاحظة أحوال المؤتمين والمبادرة بالصلاة مع اجتماع المصلين، لأن انتظارهم بعد الاجتماع رب يعني تنتظرهم بعد ما المسجد اتملأ، طب هتنتظر ايه تاني؟ ربما كان سببا لتأذي بعضهم، وأما الانتظار قبل الاجتماع فلا بأس به لهذا الحديث، يعني وجدت الأذان أذن وما حدش موجود في المسجد غير اتنين، الناس لسه ما جاتش، تيجي تقول قيم يا عم القطر ما بيستناش حد. لا يا عم القطر ما بيستناش حد، لا دي صلاة مش قطر، مش كده ولا ايه؟ مش مواعيد قطر ايه؟ بعض الناس كانوا يعمل كده بقى، القطر ما بيستناش حد، ده مش قطر يا عم الحاج، انا مش شغال في السكه الحديد، احنا في مسجد في بيت ربنا سبحانه وتعالى، فالناس لسه ما جاتش، لما الناس تيجي نقيم الصلاه، تمام؟ قال لان انتظارهم بعد الاجتماع يعني لما يجتمعوا ربما كان سببا لتاذي بعضهم، واما الانتظار قبل الاجتماع فلا باس به لهذا الحديث، ولأنه من باب المعاونة على البر والتقوى، انتظر الناس حتى يأتوا، ولكن الأمور طبعا بتبقى فيها إيه؟ بالنظر إلى مصلحة المسلمين، لكن ما يكونش هدفك إنك بتنتظر حد معين يعني، في بعض الإخوة يقول لك هو هدفه الإخوان مثلا زمايله لسه ما جوش، لا ما تبقاش الأمور كده، أنت راعي حال مين؟ بقية الإخوة، يقول لك بس الشيخ محمد ما جاش، الشيخ محمد بقى خلاص بقى نعمل له إيه؟ يعني مش هنستنى لما يقضي مشاويره ويجينا ولا ايه؟ مش الشيخ محمد بتاعنا يعني، الشيخ محمد معنا كثير هنا الحمد لله، ربنا يبارك فيكم جميعا. قال الشيخ محمد هو اللي بيستنانا، ربنا يبارك فيه وفيكم جميعا يا رب. قال بغلس الفجر يصلى بغلس، الغلس محركه مش الغلس، الغلس لا الغلس محركه، ظلمه اخر الليل قاله في القاموس. والحديث يدل على استحباب تأخير صلاة العشاء، لأنه بيقول إيه؟ أحيانا يؤخر وأحيانا يعجل، إذا رأهم اجتمعوا عجل وإذا رأهم أبطأوا أخر، فالحديث يدل على استحباب تأخير صلاة العشاء لكن مقيدا بعدم اجتماع المصلين، يبقى كانت الأمر بتراعي الظروف وتراعي ظروف المصلين. الحديث 58 بعد 400، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اعتمى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني ايه اعتم؟ قولوا بقى، دخل في العتمة مش كده؟ دخل في العتمة. اعتمى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، حتى نام اهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي. رواه مسلم والنسائي، صحيح طبعا الحديث في مسلم. قوله أعتم يعني دخل في العتمة، وقد تقدم الكلام عليه. قوله حتى ذهب عامة الليل، لو قلنا ذهب عامة الليل وأخذناها على ظاهرها يبقى المقصود إيه؟ معظم الليل، يبقى معنى كده أنه داخل على الفجر بقى، هل ده المقصود؟ لا طبعا. ليه؟ قال الإمام النووي: التأخير المذكور في الأحاديث كلها تأخير لم يخرج به عن وقت الاختيار وهو نصف الليل. يبقى لما يقول عامة الليل مقيد بوقت صلاة العشاء اللي هو بينتهي بإيه؟ بنصف الليل. قال الإمام النووي: التأخير المذكور في الأحاديث كلها تأخير لم يخرج به عن وقت الاختيار وهو نصف الليل أو ثلث الليل على الخلاف المشهور. والمراد بعامة الليل كثير منهم، وليس المراد أكثره، ولا بد من هذا التأويل. واحد يقول طب لماذا لجأنا للتأويل؟ قال: ولا بد من هذا التأويل لقوله عليه الصلاة والسلام إنه لوقتها، فكيف يخرج وقتها ويقول إنه لوقتها؟ بص فقه العلماء ودقة الاستنباط. قال: ولا بد من هذا التأويل لقوله عليه الصلاة والسلام إنه لوقتها، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناقض. قال: ولا يجوز أن المراد بهذا القول ما بعد نصف الليل، لأنه لم يقل أحد من العلماء إن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل. في حد من العلماء قال إن تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل مستحب، لم يقل ذلك أحد من العلماء. فلا بد من تأويل هذا النص طبقا لما فهمنا من بقية الأحاديث الأخرى والنصوص الأخرى، ولا قائل بخلاف ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي، فيه تصريح بما قدمنا من أن ترك التأخير إنما هو للمشقة. عرفتم ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك التأخير مع أنه الأفضل حتى لا يشق على الأمة. قال: والحديث يدل على مشروعية تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقت اختيارها، وقد تقدم الكلام على ذلك. 59 بعد 400، وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، ثم صلى، ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. الرسول عليه الصلاة والسلام قد صلى الناس، الناس صلوا وناموا، وانتوا قاعدين مستنين إيه؟ مستنين تصلوا معايا، أنتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة. يبقى الإنسان طالما كان منتظرا للصلاة، ولذلك لابد أن احنا طلاب العلم يفهموا الناس هذه الحقيقة: أنت في صلاة ما دمت تنتظر الصلاة، فاستفد بهذا الوقت، سبح ربك، ادعو ربك، استغفر. المهم ألا تضيع هذا الوقت في أشياء من الممكن أن تحسب عليك لا لك. فإذا لابد، لأن هذا الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الرباط، فذلكم الرباط. ولكن للأسف إخواننا من طلاب العلم للأسف انشغلوا وظنوا أن الكلام في المنهج والكلام في العقيدة، نظر لأنه الأساس طبعا العقيدة، فظنوا أن هذا من الممكن أن يهضر به الكلام في الفضائل، وأصبح الذي يتكلم في الفضائل معرضا للسخرية. يقول لك: يا عم ده راجل بتاع فضائل، يا عم ده راجل بتاع رقائق. ليه؟ هي الرقائق مش من الدين، هي الرقاق مش من المنهج. والإمام البخاري مش عمل كتاب كبير في الصحيح سماه باب الرقاق، لكن يقول لك: يا عم ده راجل بتاع رقائق. طبعا احنا ضد الرقائق المبنية على الأحلام والمنامات والحواديت والأساطير والقصاص. يعني في بعض الناس بتتكلم فيه الرقاق بأسلوب القصاص، طبعا احنا ضدهم لأنهم يأتون بالإيه؟ بالغص والسمين، مش كده ولا لأ؟ وبيضروا الدين، وأحيانا يأتون بأشياء مخالفة للعقيدة. هؤلاء لا نقصدهم، وإنما نقصد الإنسان الذي يقرأ الرقاق بأسلوب أهل السنة والجماعة، يرقق قلوب الناس بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن لما بيقول فذكر، رب العالمين يقول في القرآن: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أليس هذا التذكير فيه رقاق ولا لا؟ فذكر، إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. في أحوال القلوب وأعمال القلوب دي أخواننا مبنية على إيه؟ ما هي دي الأمور دي؟ وأنت لو لم يرق قلبك ولم تتعظ ولم تتذكر وتدكر كما قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فين المدكر؟ يعني المدكر يعني يا أخوانا متذكر مش كده ولا لا؟ الذي إذا ذكر تذكر، قلب رقيق، هذا هو المقصود. لكن للأسف كثير من إخواننا للأسف تجد يقول لك يا عم الراجل ده بتاع رقائق، الراجل ده زي ما قيلت عندنا زي ما الراجل ده بتاع تفسير، وفي يا جماعة هو التفسير دي حاجة يعني عيب ولا حاجة ولا في الراجل ده بتاع فقه ولا حاجة. احنا نتكلم في حاجة ايه الكلام؟ وظنوا ان المنهج بعض إخواننا انك تقعد تشرح في الناس، لا، ولما تخلص على تخلص على المبتدعة نبدأ نخلص على أهل السنة، مش كده ولا ايه؟ مش في البعض كده؟ خلص يا عم اللي بعده، فلان سقط، الله أكبر، اللي جاي اللي وراه في ايه يا عم؟ والدين كده، والدين كده، ده احنا هدفنا ان ناخذ بيد الكفار الى الاسلام وبيد المبتدع الى السنه. لكن مشكلتك مش كده، لا، انت مشكلتك مين ظاهر مين شغال. تعال نقطع رقبته ونقطع دابره، ليه يشتغل؟ هو تبعنا؟ لا مش تبعنا. اقطع رقبه اللي جابوه، دي شغل بلطاجه، دي مش سنة ولا سلفية، دي حزبية في ثوب جديد، ووالله لن نسكت عليها، ووالله لن نسكت عليها. حزبية جديدة باسم السلفية وباسم السنة، هو تقطيع في العلماء أهل السنة. سبحان الله، اسقط علماء أهل السنة وتجد اللي بيسقطهم عيل، والعياذ بالله، يعني ممكن والله أحيانا بشك في إن بعضهم بيصلي. أعرف بعض من يحاربون أهل السنة ويتكلمون فيهم، أنا أشك أحياناً في أنهم يصلون، لأنهم لا يصلون إلا حينما نكون مجتمعين مع بعض، وبعد كده ما بنشوفهمش خالص للأسف، ولا يأتون إلا بالفتن، ولا يتحركون إلا بقال فلان، شفتش جيلك، شفتش اللي حصل، فلان قال مش عارف، يا عم تنيل بقى، روح صلي ركعتين، روح فضلك أيتين، مش دي السلفية ولا ده البنهج، ولا المشايخ قصدوا هذا. المشايخ والله مشايخ أهل السنة براء من هذه الفتنة ومن تدمير أهل السنة، تدمير أهل السنة في كل بلد لمصلحة من؟ بلد زي مصر فيها 100 مليون شغال فيها 3-4، نسقطهم لمصلحة من؟ لمصلحة من؟ تريدون أن تسقطوا 5-6 في مصر لا يوجد سواهم، وتترك بعد ذلك البلد لمن لكذا وكل الأفكار تأتي على كل بلد، وكل بلد مليئة بمصائبها، ويبدأ بعض الناس قاعدين اشتغل يا ابني اعمل، اقطع رقبة ده اعمل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. نرجع إلى ما كنا بصدده. يقول الحديث 59 بعد 400، وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى، ثم قال قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها؟ قال أنس كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذ، وبيص البريق، بريق خاتم المصطفى عليه الصلاة والسلام. متفق عليه. قوله انظر، كانوا يصفون كل شيء، حتى عدد الشعرات البيضاء في لحيته، كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقف التاريخ عند هذا الإنسان العظيم الرسول، وقف التاريخ عنده، كل شيء يذكر، إن تكلم وصف، إن سكت وصف، إن قام وصف، إن صلى وصف، إن شرب وصف، إن أكل. هذا الرجل تعرض لما لم يتعرض له، أو خدم خدمة لم يخدمها إنسان على وجه الأرض قط، ولا أبو البشر آدم عليه الصلاة والسلام، لم يحظ أحد في الدنيا بما حظي به سيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. كل شيء في كتب كثيرة، السنن والمسانيد والجوامع وكتب الهدي، كتب الخصائص، كتب الشمائل، كتب كل شيء يقول يكتب يروون عنه، يفعل يروون عنه، أخلاقه تروى عنه، شمائله، كل شيء، ملابسه، أكله، شربه، عليه الصلاة والسلام، لأنه الشخص الوحيد الذي قيل فيه لهذه الأمة وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ورفعنا لك ذكرك، فأصبح ذكره مرفوعا في العالمين إلى يوم الدين عليه الصلاة والسلام. يعني تصور من حظي بما حظي به النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة والسلام عليه، عبادة من العبادات، تقعد كده: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، بل صلي على إبراهيم عليه الصلاة والسلام اتباعا للصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام. انظر كيف كان ولدا لإبراهيم، جاء على يده الخير لآل إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. يقول قال قوله قد صلى الناس أي المعهودون ممن صلى من المسلمين إزاك، لما قال قد صلى الناس يعني المسلمون الذين سبقوكم وصلوا الصلاة في وقتها. قوله وبيص خاتمه، كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذ، الوبيص قال هو بالباء الموحدة يعني نقطة واحدة، والصاد المهملة يعني ما فيش عليها نقطة لأن الضاد غير مهملة معجمة، البريق، الوبيص هو البريق، والخاتم يقال الخاتم والخاتم بكسر التاء وفتحها، ويقال أيضا خاتام وخيتام، أربع لغات قاله النووي رحمة الله عليه. قال والحديث يدل على مش بعد أن شرح الكلمات الصعبة، قال والحديث يدل على مشروعية تأخير صلاة العشاء، والتعليل بقوله أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها يشعر بأن التأخير لذلك، يبقى أخر الصلاة حتى يكثر من ثواب الأصحاب، حتى ينالوا ثواب منتظر الصلاة. قال الخطابي وغيره إنما استحب تأخيرها لتطول مدة الانتظار للصلاة، ومنتظر الصلاة في صلاة، أنت في صلاة ما انتظرت الصلاة. الحديث 64 وهو الحديث الأخير في ليلتنا هذه، وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة لصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل، يعني مدة طويلة وتأخر. قال فجاء فصلى بنا صلى الله عليه وسلم، ثم قال خذوا مقاعدكم، بعد أن صلى قال خذوا مقاعدكم، فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم، الناس نامت، خذوا أنتم مقاعدكم، مقاعد الصلاة التي أنتم عليها، وإنكم لم تزالوا قد أخذوا، فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم وإنكم لم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. ولولا ضعف الضعيف، اسمع بقى السبب في عدم الإطالة المستمرة أو التأخير المستمر، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم مرض المريض وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل، لو كما هذا تفسير لماذا لولا أن أشق على أمتي، واضح؟ لولا المشقة، هي المشقة بقى إيه؟ ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لفعلت هذا. قال الشيخ الشوكاني الحديث أخرجه أيضا ابن ماجة من حديثي، أي يعني من حديثي يعني من حديث أبي سعيد الخدري، والنسائي وابن خزيمة وغيرهم، وإسناده صحيح. قوله في الحديث انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، في إشعار بأنه لم يكن يواظب على ذلك، معناه أنه لم يكن منه مواظبة على ذلك، علشان بأنه لو كان كل ليلة يفعل هذا لما حكى أبو سعيد الخدري ولما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، لأنه يكلمهم في حالة غير مألوفة، مش كده ولا إيه؟ حالة غير مألوفة. فقال في إشعار بأنه لم يكن يواظب على ذلك. شطر الليل إلى شطر الليل، الشطر نصف الشيء وجزءه، جاء من الانشطار، واخدين بالكم؟ تشطره شطرا يعني تقطعه النصف، نصف الشيء وجزءه. ومنه حديث الإسراء فوضع شطرها، شطر الايه؟ الصلاح، إنما فرضت عليهم، واضح؟ قال أي بعضها، فوضع شطرها أي بعضها. قال وفي القاموس اللي هو الفيروز أبادي، على فكرة الفيروز أبادي ممن رحل وتعلم من ابن القيم، تعرفون هذا؟ الفيروز أبادي من يعد من تلامذة وطلاب الإمام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه، معلومة كده عشان برضو تعرفوا قيمة علمائنا. يقول قوله ولولا ضعف الضعيف، هذا تصريح بأفضلية التأخير، لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة، اللي هو ده تفسير لإيه يا أخوانا؟ لولا أن أشق المشق. قال والحديث من حجج من قال بأن التأخير أفضل، وقد تقدم الخلاف في ذلك، التأخير أفضل، ولكن الأمر يترتب على ماذا يا أخوانا؟ على ظروف الناس، الأمر يترتب على هذا الكلام، يقلل الأئمة على ظروف الناس. قال المصنف رحمه الله قلت قد ثبت تأخيرها، أي تأخير صلاة العشاء، قد ثبت تأخيرها إلى شطر الليل منه عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا منه، قولا وفعلا منه صلى الله عليه وسلم، وهو مثبت، وهو مثبت الحديث زيادة على أخبار ثلث الليل. يبقى الحديث هنا في إثبات للزيادة، ولابد لو وجدت الزيادة من ثقة تعمل إيه؟ تقبل. قال وهو مثبت زيادة، يبقى هو مثبت ده اسم فاعل نصب كلمة زيادة، مش كده ولا لا؟ وهو مثبت لأنه يعمل عمل الفعل، وهو مثبت زيادة على أخبار ثلث الليل، والأخذ بالزيادة أولى، انتهى. قال الشوكاني وهذا صحيح وقد أسلفنا ذكره. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.